دعاني في سكون الليل داعي دعاني في سكون الليل داعي فهز مسامعي صوت الأذان من النداء وصرت أبكي هلعت من النداء وصرت أبكي وأذكر زلتي والقلب حي على الصلاة فقمت إلى الصلاة ألفيت الدعاء على لساني الصلاة خير من النار أنشودة أذاني تسري إلى الأذان الله الله قدسية الألحان من هاتف رباني الله الله أحسنت ظني يا ربي إني أحسنت ظني أدعوك ربي أن تعفو عني الله يا دايم الله يا دايم والله واقف على شباك المصطفى ونسايا والدمع على الخدين مني ساية الله يا دايم الله يا دايم القجيح حسن الملتقى كل الوسائل الذي إليك القلب يغوى. الله يا دايم ولا غيرك روحي تعشق ولا تهوى. العاصي للمولى ناسي أيها العاصي العاصي للمولى ناسي لا تكن قاسي واستغفر الله. يغدو الملهوف في حكم المعروف.